بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة من صحيح تلاوة القرآن الكريم في هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، مباشرة إلى درس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه الثاني والأربعين مع بداية الجزء الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذن هنا في هذا الوجه أيها الإخوة ننتبه إلى كلمة فضلنا، الضاد مفخمة قبلها الفاء مرققة وبعدها اللام مرققة، وأيضا ننتبه إلى إظهار اللام عند النون، لا نقول فضلنا فضلنا ولا نقول فضلنا بتفخيم اللام. بعضهم على بعض، استطالة الضاد مع المحافظة على سكون العين، لا نقول بعض وإنما بعض بعض، سكون العين ثم سكون الضاد مع استطالتها. والوقف هنا لازم، يجب أن نقف هنا. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إذا وصلنا كلم الله ورفع ننتبه إلى تحقيق ضمة الهاء قبل أن ننتقل إلى الواو. وأيدناه، ولا نقول وأيدناه، نحافظ على سكون الدال مع القلقلة، وأيدناه بالسكون وليس بالكسر. بروح القدس وليس بروح القدس، ننتبه ألا ندفع الدال حتى لا نشدد السين. بروح القدس. وأيضا ننتبه إلى تفخيم الراء في كلمة بروحي حتى عند ورش مفخمة، لأن الباء ليست من أصل الكلمة. ولو شاء الله، ترقيق الهمزة، ولو شاء الله ما اقتتل، ترقيق الميم ثم قلقلة القاف مع تفخيمها. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم جاءتهم، همس التاء وليس بالقلقلة. ولكن اختلفوا كسر النون ثم الخاء ساكنة مع الرخاوة مفخمة، ولكن اختلفوا. ومنهم من كفر، ولا نقول من كفر، لا ندفع الفاء حتى لا نشدد الراء. ومنهم من كفر، ولو شاء الله أيضا ترقيق الهمزة، ولكن الله أيضا ترقيق النون وترقيق الهاء كما سبق مرارا. ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل أيضا سكون الفاء مع الهمس بدون قلقلة. رزقناكم ترقيق الزاي بين مفخمين الراء والقاف. رزقناكم، يأتي سكون الهمزة بدون قلقلة. لا تأخذوه أيضا، هنا الهمزة ساكنة بدون قلقلة ثم الذال مرققة. لا تأخذوه، وليس لا تأخذوه، لا تأخذوه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وما في الأرض، سكون الهمزة ثم تفخيم الراء وتفخيم الضاد مع الاستطالة. يشفع عنده، نفس العينين، نضم العين الأولى. يشفع عنده إلا طبعا في رواية السوسي، إلا بإذنه، بإذنه وليس بإذنه. كسر النون، حافظ على كسر النون كسرا عربيا لا أعجميا، بإذنه وليس بإذنه. إلا بما شاء، نسكن الهمزة بدون قلقلة، إذا نقول إلا بما شاء كما يقول بعض الإخوة. وسع كرسيه، كر تفخيم الراء هنا، كرسيه السماوات والأرض، كسر التاء قبل الانتقال إلى الواو. ولا يؤوده حفظهما، وليس حفظهما، الفاء الساكنة العربية ولا نجعلها أعجمية، حفظهما وليس حفظهما. وهو العلي العظيم، العظيم ترقيق العين وتفخيم الظاء. قد تبين، هنا إدغام لجميع القراء، قد تبين الرشد من الغي، من الغي، انتبه إلى دفع الغين حتى نشدد الياء. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هنا الوقف، لا تعليم، لا، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الوقف هنا، والله سميع عليم. هذه نهاية الآية نقرأها وحدها. القراءات هنا وآتينا بدلات ورش، نعم سأصل إليها إن شاء الله. بدلات ورش في كلمة وآتينا، وأيدناه بروح القدس لابن كثير، ابن كثير يقرأ وأيدناه بإشباع، يعني بمد الهاء حركتين الصلة كما سبق مرارا، بروح القدس إسكان الدال أيضا في كلمة القدس. وكما قلت بروح الرام، مفخمة حتى عند ورش لأن الباء ليست من أصل الكلمة. ولو شاء الله ذكوان، ولو شاء الله، لكن طبعا ابن ذكوان وخلف العاشر بالتوسط وحمزة بالمد المشبع. مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أيضا لهؤلاء الإمالة. ولو شاء الله مقتتلوا، أيضا الإمام لهؤلاء الثلاثة ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر. فمنهم مناما، النقل والبدل لورش، والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. ولو شاء الله مقتتل، يا أيها الذين آمنوا بدلات ورش، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. عندنا هنا أولا أن يأتي إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، والإبدال في كلمة ياتي لورش والسوسي وأبي جعفر، ثم الإدغام الكبير للسوسي من قبل أن ياتي يوم، ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يقرؤون لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا ننسى أيضا صلة الهاء لابن كثير، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والباقون يقرؤون لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وأيضا الإدغام بلا غنة بخلف عن حمزة، ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هنا ترقيق الراء بورش، وننتبه إلى المحافظة على فتح الألف، لا نقول والكافرون والكافرون، الألف مفتوحة والراء مرققة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو، إذا وقفنا على كلمة هو فإن يعقوب يقف عليها بهاء السكت، إلا هو. لا تأخذه الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر، سنة ولا نوم إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، له ما في السماوات وما في الأرض، النقل لورش، وطبعا هنا موضع وقف فنقف لحمزة للنقل أو السكت. أما إذا وصلنا فإن له السكت لخلاف السكت قولا واحدا، ولخلاد السكت أو عدمه سكت التحقيق يعني. من ذا الذي يشفع عنده، يشفع عنده الإمام الكبير للسوسي، وكذلك يعلم ما بينه، إدغام كبير. أنت الذي تسأل ما معنى الإبدال يا أخ قارئ مبتدئ، أنت تقرأ برواية ورش تعرف معنى الإبدال، لا تأخذه، لا تأخذه، أن يبدل بدل، يعني أن يقرأ بدل الهمزة ألفا، بدل أن يقول لا تأخذه، لا من جنس حركة ما قبلها. يعلم ما بين، إذن إدغام كبير للسوسي مع الغنة. ما بين أيديهم، أيديهم ضم الهاء ليعقوب. طيب إذا هذا هو الإبدال، الإبدال أن تقرأ بدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. هنا لا تأخذه قبلها فتحة فتصبح ألفا، لا تأخذه، لو كان قبلها ضمة مثل كلمة يومن فإنها تصبح واوا، إذا كان قبلها كسرة مثل بئر تصبح بير تصبح ياء. ولا يحيطون بشيء من علمه، هنا عندنا مد اللين المهموز لورش 4 أو 6 حركات، وفيها أيضا السكت لحمزة بخلف عن خلاد، خلاد له السكت والتحقيق وخلف له السكت قولا واحدا. إذا وقفنا عليها فإن فيها لهشام وحمزة 4 أوجه مرت معنا، بشيء بشيء بشيء بشيء، الإبدال أو الإدغام، الإبدال والإدغام أو النقل، وعلى كل منهما السكت، وعلى كل منهما عفوا السكون المحض والروم. إلا بما شاء، فيها الإمالة لحمزة وخلف العاشر وابن ذكوان، وفيها وقفا وهي موضع وقف لحمزة وهشام 3 أوجه، لأن الهمزة مفتوحة فيها 3 أوجه، حذف الهمزة مع مد الألف أو متوسطها أو قصرها، شا شا شا، هذا لهشام، لحمزة شي شي شي. وسع كرسيه السماوات والأرض كما سبق قبل قليل، النقل لورش والنقل والسكت لحمزة إذا وقفنا. ولا يؤوده 3 بدل لورش حفظهما، وهو العلي العظيم، إسكان الهاء لقالون وأبي عمرو وأبي جعفر والكسائي، وهو العلي العظيم. والباقون لتحقيق الضم بالضم، إذا في الذين يقرؤون بالضم ننتبه إلى تحقيق الضم، نقول وهو العلي العظيم، والذين يقرؤون بالسكون أيضا نهمس الهاء لهم، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، ترقيق الراء بورش مع المحافظة على فتح الألف، طبعا لا إكراه في الدين، إكراه الراء مرققة، لا نقول إكراه، إكراه الراء مرققة والألف مفتوحة. قد تبين كما قلت الإدغام لجميع القراء، فمن يكفر إدغام بلا غنى لخلف عن حمزة ويؤمن بالله هنا الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر فقد استمسك بالعروة الوثقى فيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا ولورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر الوثقي أو الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن هنا يقرر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هنا التفضيل في المنزلة وليس في الإيمان. يعني هذه الآية لا تتناقض مع قوله تعالى في آخر السورة: لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بينهم في الإيمان، يجب أن نؤمن بالرسل جميعا، لكن بعضهم أفضل من بعض، لا شك في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الأنبياء وأفضل الخلق جميعا، أفضل من الأنبياء والملائكة والعرش وجميع المخلوقات الأخرى أفضلها محمد عليه الصلاة والسلام. بعده الأنبياء أولي العزم، بقية أولي العزم من الرسل وهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، ثم بقية الأنبياء بعد ذلك الصحابة والصالحون. نعم، ما الفرق بين الإمالة والتقليل؟ الإمالة بالعروة الوثقي تكون أقرب إلى الياء الوثقي، أما التقليل فيكون أقرب إلى الفتح الوثقى. الوثقى فتح، الوثقى تقليل، الوثقى إمالة. أنا خاطر عامل الدور الثاني، الدور الثاني أنا خاطر عامل. إذن الوثقى فتح، الوثقى تقليل، الوثقى إمالة، ونحذر أن نجعلها ياء، لا نقول الوثقي يصبح ياء، هذا خطأ لا يقرأ به. منهم من كلم الله موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ورفع بعضهم درجات كالتفضيل، يعني تفضيل أولي العزم على غيره من الرسل. أيضا وآتينا عيسى ابن مريم البين، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني لحكمة أرادها الله تعالى أن الناس يقتتلون فيما بينهم، يدفع الله بعضهم ببعض كما سبق معنا في الوجه السابق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الآية تحث على الإنفاق في سبيل الله، والكافرون هم الظالمون. طبعا اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هو يوم القيامة، وهو ليس يوم تكليف، التكليف الآن في هذه الدنيا، علينا أن نستغل الدنيا للعمل للآخرة. ثم تأتي الخلة، يعني الصداقة، خليل صديق أو إنسان يختص بإنسان يختصه له، الخليل يعني خلة الصداقة، فلا ليس فيه خلة، لا تنفع فيه الخلة ولا الشفاعة إلا بإذن الله. ثم تأتي أعظم آية في كتاب الله تعالى وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لاحظوا هذه الآية كلها تتحدث عن صفات الله تعالى وعظمته وجبروته، ولذلك هي أعظم آية في كتاب الله كما جاء في الحديث، ولها فضائل عدة، منها مثلا ما جاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أو بهذا المعنى، يعني من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة في الليل قبل أن ينام يكون عليه حافظ من الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في الحديث أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما أمسك الشيطان وأخبره بذلك قال له أطلقني وأعطيك هذه الفائدة. وعندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد صدقك وهو كذوب إنه شيطان. إذا آية عظيمة تتضمن صفات الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا هناك آثار تدل على أن هذا هو الاسم الأعظم، الله تعالى أعلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم والله أعلم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة يعني النوم الخفيف النعاس، النوم هو النوم العميق، فالله تعالى منزه عن ذلك كله، الحي القيوم، قيوم دائم قائم على السماوات والأرض، ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق منه. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني جملة وتفصيلا، وحقيقة، حقيقة الملك والملك لله تعالى وحده، وإن كنا نرى في هذه الدنيا غير ذلك، لكن هذا فيما يظهر، أما الحقيقة فالملك لله تعالى جملة وتفصيلا في الدنيا والآخرة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد، لا أحد يشفع عنده، لا يشفعون إلا لمن ارتضى بإذنه، الشفاعة تكون بإذنه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل شيء، يعني ما يفعلون، ما فعلوا، ما سيفعلون في المستقبل، يعلمه سبحانه وتعالى علما دقيقا محيطا واسعا مفصلا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله هو سبحانه وتعالى، فلا نعلم إلا ما علمنا عن نفسه. وسع كرسيه السماوات والأرض، لاحظوا الإحاطة، الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه موضع القدمين، أما العرش فهو أعظم من ذلك بكثير، الكرسي في العرش كأنه حلقة في فلاة، كما جاء في الحديث الكرسي بالنسبة للعرش كأنه حلقة في فلاة، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كأنها حلقة في فلاة. سبحانه وتعالى، يعني عندما نقول الله أكبر إذا هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، بما لا يقارن ولا يقاس. ولا يؤوده حفظهما، مع ذلك كله فإنه سبحانه وتعالى لا يؤوده، يعني لا يثقله ولا يتعبه حفظهما، حفظ السماوات والأرض وما فيهما، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة، هي أعظم آيات القرآن الكريم، فيها صفات متعددة جاءت لله تعالى. ثم تأتي الآية التي بعدها، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إذا الرشد واضح والغي واضح، الإيمان والكفر، الهدى والضلال، كله واضح، كله مبين، فلذلك لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على اعتناق الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه هي شهادة بالله، هذه إذن تتضمن النفي والإثبات. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذه العروة الوثقى التي هي دين الله تعالى القويم وصراطه المستقيم وحبله المتين، لا انفصام لها، لا انفصام، لا انقطاع، العروة الوثقى لا انقطاع لها، لأن الدين محفوظ بحفظ الله تعالى، وهو الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده إلى يوم الدين، والله سميع عليم. أريد أن أنبه إلى كلمة سنة، سنة ما أصلها؟ ما أصل كلمة سنة؟ هو النعاس، ما في صوت؟ وسنة على وزن فعلة من النعاس، وقد حذفت الواو كما في أمثال هذه الكلمات التي حذفت منها فاء الكلمة. نعم، وسنة وسنان، نعم، من الوسن. طيب، وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض، لماذا التاء مكسورة في السماوات والضاد مفتوحة في الأرض، مع أن الواو حرف عطف، يعني الأرض معطوفة على السماوات، لماذا السماوات بالكسر والأرض بالفتح؟ آمين وإياكم يا أخي. وسع كرسيه السماوات والأرض، لماذا السماوات مكسورة والأرض مفتوحة، مع أن الواو حرف عطف والأرض معطوفة على السماوات، لماذا اختلفت حركة الإعراب؟ نعم، أحسن، جمع مؤنث سالم. أيوه، الجمع أو جمع بألف وتاء حتى يكون أدق، مجموع بألف وتاء فينصب بالكسرة بدل الفتحة. نعم، ينصب بالكسرة بدل الفتحة، مفعول به. وسع كرسيه السماوات مفعول به، والأرض معطوف عليه. الأرض جاءت منصوبة على الأصل، بينما السماوات منصوبة لكن علامة نصبه الكسرة لأنها مما جمع بألف وتاء. أيضا أنبه إلى كلمة منهم من كلم الله. منهم من كلم الله، أصلها منهم من كلمه الله. كلمه الله، الله لفظ الجلالة فاعل، هو الذي كلم الرسل. ومن اسم موصول يحتاج إلى عائد، والعائد هنا محذوف، كلمه هذا هو العائد وقد حذف. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ حياكم الله يا أخت دكتورة عايدة، أهلا وسهلا بكم. نعم، طيب أخ مصطفى أولا. أخ مصطفى، صلي على حبيبك محمد، تفضل. نعم، السلام أليس عليكم اسمك ورحمة الله مصطفى؟ وبركاته. وعليكم السلام ورحمة نعم الله شيخ وبركاته. مصطفى. طيب تفضل. جزاك الله عنه خيرا شيخ. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى مريم البينات وأيده بروح القدس لا، ولو وأيدناه بروح شاء القدس. الله انتبه يا ما أخ مصطفى، اقتتل الذين انتبه يا أخ مصطفى، بعدهم من يا أخ مصطفى، أخ مصطفى انتبه نعم يا شيخ أخي، لا تقل وأيدناه بروح نعم القدس، شيخ وأيدناه بروح القدس. حاضر شيخ حاضر وأيدناه بروح ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لا تأخذه نوم له لا ما في تأخذه سنة ولا السماوات. نعم. مد الألف لا تأخذه لا تأخذه سنة. حاضر. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما هم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده لا حفظهما، انتبه إلى كلمة إكراه فيه حفظهما، قد تبين. حفظهما حرف الفاء وليس حفظهما، حاضر. حفظهما ولا ي فخر الظاء. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد ليس من من الغي الغي، فمن يربط نعم هكذا. الطاغوت قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر نعم بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله فيك يا أخي الكريم، وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وقراءة طيبة لكن الصوت يتقطع للأسف، يعني أرجو أن تحل المشكلة. أيضا في المرة الماضية كان صوته عندك يتقطع. بارك الله فيك. الآن الأخ ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا أخ قارئ مبتدئ كان قبله ولم أنتبه. طيب أخ ضياء الآن لا مشكلة، تفضل. لا إن شاء الله بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من صاحب آمن الخاء ومنهم ولكن اختلفوا. من كفر. نعم. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا والكافرون إله إلا هو. نعم. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حفظهما لا الفاء إكراه في الدين قد ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا ليس حفظهما يا أخي. نعم. ليس حفظهما حف بالفاء العربية ليس بالفاء الأجنبية. نعم. حفظهما. ولا يؤوده. نعم تقول حفظ حرف الفي ما في بالعربية حرف الفي. نعم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا شيخنا يعني ليس تماما حفظهما حف هكذا أظهر الفاء تماما. نعم. حف ولا نعم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حف يا أخي حف حف حف هكذا أظهر الهمس. حف ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. نعم. نعم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا أخي الفاء ليست، لا الفاء لم تظهر والظاء برققة، نعم فخمها. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العظيم فخم. حفظهما أظهر الفاء مع الهمس. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العظيم هكذا، العظيم فخم الظاء. حفظهما حفظ. كيف تقول مثلا يفسد؟ نعم هناك مجرى. يحتاج إلى تدريب. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي نعم يكون مجرى صوت خارج يا شيخنا. ولا يؤوده حفظ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من لا إكراه في الدين. إكراها، اهمس الكاف ليس إكراها. نعم لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم. نعم بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرا. إذا كلمة حفظهما أرجو أن تركز عليها جيدا، ما زالت أجنبية عربية. نعم قرآن عربي وليس أعجمية. إن شاء الله إن شاء الله بارك. الآن الأخ قارئ مبتدئ تفضل. شكرك بارك الله فيك. السلام عليكم. وفيك الله. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ وحياك إخوة المبتدئين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله رقق الهمزة ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا والكافر القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده وما في الأرض رقق اللام له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي رقق الراء رقق رقق تبين الرشد كما رقق النون إكراه في قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله فيكم يا شيخ احسن الله اليكم وعليكم السلام وفيكم بارك الله احسن احسن الله اليك. الان الاخ ابو حفص. أخو حفص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت يتأخر جدا. نعم يا شيخنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. عيسى ابن مريم رقق الميم. عيسى بن مريم. نعم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله أيضا هنا رقق الميم. نعم الدقيقة داخل. نعم إن شاء الله شيخنا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن كمان رقة النون، ولكن الله، ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إله في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن والشين وضحها جيدا، قد تبين الرشد، نعم قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. جزاكم الله خير شيخ لك، السلام عليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيكم، بارك الله أخي الكريم، جزاك الله خيرا. إذن الميم أخي الكريم انتبه إلى ترقيقها، لغيم لقتتل وهكذا، وكذلك النون كما هي دائما مفخمة، الله المستعان، بارك الله فيك. الأخ طالب جزاك الله خيرا، نكتفي بهذا القدر في درس التطبيق، إن شاء الله عندنا فترة نتوقف ونتابع إن شاء الله مع الصلاة.